قال رحمه الله: وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري، ومثله سقيا له ورعيا، وإن تشا جدعا له وكيا. ذكر في هذين البيتين أن عامل المصدر قد يحذف، فقال: وربما أضمر فعل المصدر، أي أنه ربما حذف العامل في المصدر. وحذف العامل في المصدر على قسمين: إما أن يكون جوازا وإما أن يكون وجوبا. حذف العامل في المصدر على قسمين: إما أن يكون حذفا جائزا وإما أن يكون حذفا واجبا. فالحذف الجائز أن تكون ثم قرينة تدل عليه، فيحذف جوازا في هذه الحالة. إذا دلت قرينة على عامل المصدر يجوز حذفه في هذه الحالة، والقرينة إما مقالية أو حالية. القرينة التي تدل على حذف عامل المصدر جوازا إما أن تكون مقالية أو حالية. المقالية كقول الشخص ضربتين، كقول الشخص ضربتين جوابا لمن قال له كم ضربت زيدا، جوابا لمن قال له كم ضربت زيدا، فيقول ضربتين، يكتفي بهذا، وما يقول مثلا ضربته ضربتين، فيكتفي بهذا جوابا لمن قال له كم ضربت زيدا فيقول ضربتين. أو يقال له ما ضربت زيدا، يقول بلى ضربا شديدا، بلى ضربا شديدا. وضربا شديدا هذا مفعول مطلق لفعل محذوف دل عليه قرينة مقالية متقدمة، وهو قول القائل ما ضربت زيدا، فيقول بلى ضربا شديدا، أي ضربته ضربا شديدا. فهذه قرينة مقالية تعود إلى المقال، يكون هناك شيء متقدم من الكلام. فالقرينة المقالية مرجعها إلى القول والكلام، مرجعها إلى القول والكلام. كالاستفهام، يستفهم الشخص فيقول لأخيه كم ضربت زيدا، فيقول هذا المجيب ويحذف العامل يقول ضربتين ضربتين. فضربتين الآن مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا أو جوازا؟ جوازا. ليش حكمنا عليه بأنه جوازا وما هو وجوبا؟ لأنه دلت عليه قرينة مقالية، وهي قول القائل كم ضربت زيدا، فهذه قرينة مقالية. وهكذا يقول للشخص يقول ما ضربت زيدا، فيقول له بلى ضربا شديدا، أي بلى ضربته ضربا شديدا. هذا واضح أو ما هو واضح؟ هذا هذه قرينة يقال لها مقالية، مرجعها إلى المقال والقول، ترجع إلى القول وإلى الكلام. فإذا كانت هنا قرينة ترجع القول أو الكلام يقال لها قرينة مقالية. وأما القرينة الحالية مرجعها إلى المشاهدة، إلى المشاهدة والقرائن. فشخص يريد الحج أو شخص جاء من الحج وقد علمت أنه جاء من الحج، فتقول له حجا مبرورا، حجا مبرورا، سلم عليه فتقول له حجا مبرورا، أي حججت حجا مبرورا. فهذه قرينة يقال لها إيش؟ حالية لا مقالية، لأنه ما فيش مقال متقدم، ما أحد استفهم ولا في حد نفى، وإنما رأيته جاء من الحج فسلمت عليه. فالقرينة الحالية مرجعها إلى المشاهدة، رأيت شخصا جاء من الحج فسلمت عليه فقلت له حجا مبرورا، أو جاء من العمرة فقلت له عمرة متقبلة، عمرة متقبلة، أي اعتمرت عمرة متقبلة وحججت حجا مبرورا إن شاء الله. وهكذا أيضا لمن يريد السفر وأنت تودعه فتقول له سفرا مباركا إن شاء الله، سفرا مباركا إن شاء الله، وأنت تودعه وهو يريد السفر أو يريد الحج فتقول له حجا مباركا إن شاء الله، وهو يريد الحج، وأنت تسلم عن الوداع الآن، ما هو الاستقبال، استقبلته وقد حج، لا، وإنما تريد تودعه وهو يريد أن يحج أو يعتمر، فتودعه وتسلم عليه وتقول له حجا مباركا إن شاء الله، أو عمرة متقبلة إن شاء الله إذا لم يذهب بعد. وأما إذا جاء يكون الفعل تقديره إيش؟ حججت حجا. وأما إذا لم يذهب بعد فأنت تقول له حجا مباركا إن شاء الله، أي تحج حجا مباركا إن شاء الله، عمرة متقبلة إن شاء الله، أي تعتمر عمرة متقبلة إن شاء الله. واضح؟ وإذا قد قدم من الحج وسلمت عليه تقول له حجا مبرورا، أي حججت إيش؟ حجا مبرورا، أو قد اعتمر وانتهى من العمرة وسلمت عليه فتقول له عمرة متقبلة، أي اعتمرت عمرة متقبلة. فهذه القرينة الآن شاهدنا حالية أو مقالية؟ هذه القرينة حالية أو مقالية؟ حالية، لأن مرجعها إلى أي شيء؟ إلى المشاهدة، إلى المشاهدة وإلى هذه القرائن. أو شخص أصاب الهدف فقلت له إصابتين ما شاء الله، يصيب الهدف أكثر من مرة وأنت تلاحظ وهو يرمي للهدف، فتقول له إصابتين ما شاء الله، أي أصبت الهدف إيش؟ إصابتين، أصبت الهدف إصابتين. فهذه قرينة ترجع إلى المشاهدة ولا إلى القول والكلام. فما كان يرجع إلى المشاهدة فإن هذه يقال لها قرينة إيش؟ حالية. وما كان مرجعه إلى القول فهذه قرينة مقالية. والشاهدنا من هذا كله أن عامل المصدر يحذف جوازا في هذه المواضع، عامل المصدر يحذف جوازا إذا دلت عليه أي على هذا العامل قرينة حالية أو إيش أو مقالية. المقالية مرجعها إلى القول والكلام، يقول لك أخوك ما ضربت زيدا، أنت ما ضربت زيدا، فتقول له بلى ضربا شديدا، أي ضربته ضربا شديدا. أو يقول لك مثلا أخوك كم ضربت محمدا، فتقول له ضربتين ضربتين. هذه قرينة مقالية مرجعها إلى القول، فيكون ضربتين هذا مفعول مطلق لفعل محذوف جوازا تقديره ضربت ضربتين. وهكذا كيف قدمت، قدمت مثلا كيف قدمت، فتقول قدمت سريعا أو سريعا، أي سرعت سريعا مثلا. لكن هذا ممكن يتأتى في الحال، نجعله في مال مطلق ما في مانع، أي مبين لهيئة العامل وبين لنوع العامل. طيب، وأما الحذف الواجب فيكون محذوفا وجوبا إذا كان بدلا من عامله، إذا جيء به بدلا من التلفظ بعامله، فهذا موضع من مواضع حذف الوجوب، إذا جيء بالمصدر بدلا من أن تتلفظ بالعامل أتيت بالمصدر، فتقول لأخيك ضربا زيدا ضربا زيدا، أي اضرب ضربا زيدا، فتحذف العامل وتأتي بالمصدر بدلا منه. هذا الموضع يحذف فيه وجوبا في هذه الحالة، إذا جيء بالمصدر بدلا من التلفظ بفعله، بدلا من التلفظ بفعله فإنه يحذف عامله وجوبا. فتقول لأخيك صبرا يا محمد، بدل ما تقول له اصبر صبرا يا محمد، فتقول له صبرا يا محمد، فتحذف العامل وتأتي بالمصدر بدلا منه، تأتي بالمصدر تختصر الكلام فتقول لأخيك صبرا يا فلان، أي اصبر صبرا على هذه الحالة مثلا. فهنا يحذف وجوبا. ويكون هذا في الأمر، يكون في الأمر مثل قولك صبرا يا زيد ضربا زيدا ضربا زيدا، أي اضرب ضربا زيدا، فهذا في باب يكون في الأمر. ويكون أيضا في الدعاء، ويكون كذلك في الدعاء، كما مثل المصنف هنا سقيا لك ورعيا لك، سقيا لك ورعيا لك، أي سقاك الله سقيا ورعاك الله رعيا، هذا في باب الدعاء، سواء كان بالخير كما في هذين المثالين أو بالشر، تعسا لك تبا لك جدعا لك كيا لك، أي جدعك الله جدعا كواك الله كيا تعست تعسا إلى آخره. أما تبا ما له فعل، هذا واضح إن شاء الله. نعيد هذا الأخير، الحذف الواجب. الحذف الواجب متى يكون؟ يكون إذا جيء بالمصدر بدلا من التلفظ بفعله، وهذا يكون في باب الأمر، يكون في الأمر، فتقول لأخيك ضربا زيدا، أي اضرب ضربا زيدا، صبرا يا محمد، أي اصبر صبرا يا محمد. ومنه قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، أي احسنوا إحسانا بالوالدين، فهذا جيء به بدل من احسنوا، فقلته بالوالدين إحسانا اختصرت الكلام. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الرقاب أي اضربوا الرقاب، أي اضربوا الرقاب ضربا، هذا معناه، هذا في باب الأمر، فيحذف وجوبا لأن هذا المصدر جاء به بدلا من التلفظ بفعله. ويؤتى بالمصدر بدلا من التلفظ بفعله عند إرادة الأمر، كما سمعت في هذه الأمثلة وبالوالدين إحسانا، أي عند إرادة إحسن بالوالدين. وهكذا فضرب الرقاب أي اضربوا الرقاب إذا لقيتم الذين كفروا، وهكذا رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير يا أنجش ارفق رفقا يا أنجش بالقوارير، هذا كله أمر، فيحذف العامل في هذه الحالة وجوبا. وهكذا أيضا في الدعاء، هكذا إذا جاء بالمصدر بدلا من التلفظ بفعله في الدعاء أيضا يحذف عامله وجوبا، كما في قولك تعسا لك في الشر، دعاء له بالشر أي تعست تعسا تبا لك، كذلك يحذف عامله وجوبا. جدعا لك أي جدع الله أنفك جدعا، كيا لك كواك الله كيا. وهكذا أيضا في الخير سقيا لك رعيا لك أي رعاك الله رعيا سقاك الله سقيا. ومنه قوله تعالى فسحقا لأصحاب السعير، فسحقا لأصحاب السعير أي سحقهم الله سحقا. وهكذا فبعدا للقوم الظالمين، فبعدا للقوم الظالمين، فهذا باب دعاء، باب دعاء أي طردا لهم من هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود، ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود، فهذا يذكرون في باب الدعاء. وهكذا أيضا إذا أريد بي أو إذا كان في الاستفهام أيضا، إذا كان في الاستفهام التوبيخي يحذف وجوبا، أتوانيا وقد جد إخوانك، أتكاسلا أو تكاسلا وقد جد إخوانك، هذا أيضا كذلك يحذف وجوبا إذا كان في الاستفهام التوبيخي، هذا أيضا يؤتى بالمصدر بدلا من التلفظ بفعله في الاستفهام التوبيخي يحذف وجوبا، أتوانيا وقد جد إخوانك أي تتوانى توانيا وقد جد إخوانك، فهنا يحذف وجوبا في هذه الحالة. أكفرا بعد الإسلام، أردة بعد الإسلام أي ترتد ردة بعد الإسلام، أتكفر كفرا بعد الإسلام، فهذا أيضا يحذف وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام التوبيخي، إذا وقع المصدر بعد الاستفهام التوبيخي حذف عامله وجوبا. أردة بعد الإسلام، أكفرا بعد الإسلام. ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام أسجعا كسجع الكهان، أسجعا كسجع الكهان أي تسجع سجعا كسجع الكهان، فهذا توبيخنا وتقريعنا نشف عن هذا، فهنا يحذف وجوبا أيضا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام التوبيخي، فإنه يؤتى به بدلا من تلفظ فعله فيحذف فعله وجوبا في هذه الحالة. طيب، فمن يعيد لنا هذه التي ذكرت؟ المصدر الآن يحذف عامله يقول الناظم وربما أضمر فعل المصدر، أي ربما حذف عامل المصدر ويحذف حذفه على قسمين، حذف جائز وحذف واجب. متى يكون جوازا الحذف؟ إذا دل على العامل قرينة، إذا دلت على العامل قرينة حالية أو مقالية حذف عامله. مثال على القرينة الحالية يا عارف، قرينة المقالية، مثال عن القرينة المقالية فيحذف العامل معها جوازا. أجي ها محمد، ها ما ضربت زيدا فتقول لأخيك هذا الذي نفع عنك الضرب، نعم بلى ضربا شديدا، أي بلى ضربت زيدا ضربا شديدا، أحسنت. وأيضا مثال آخر عن القرينة المقالية، ما عند من؟ ضربتين، أحسنت. لمن قال لك كم ضربته، لمن قال لك كم ضربته فتقول ضربتين، جوابا لسؤال من بعض إخوانك كم ضربته فتقول ضربتين، أي ضربت ضربتين. هذه مقال يعني مقالة أو قرينة مقالية. مثال قرينة الحالية، عمرة متقبلة لمن قدم من العمرة فتبارك له، تدعو له بالقبول، عمرة متقبلة أي اعتمرت عمرة متقبلة. ها يزيد، سفرا مباركا لمن أراد السفر، لمن هم على السفر وأراد السفر فتدعو له أن الله يبارك له في سفره، فتقول له سفرا مباركا إن شاء الله، أي تسافر سفرا مباركا إن شاء الله. أعرف ها حجا مبرورا لمن قدم من الحج، فتهنئه على حجه وتدعو له أن الله يقبل له منه هذا الحج حجا مبرورا. نعم عمرة متقبلة، نعم هو ذكرنا أحسنتم. فما هو الفرق بين القرينة الحالية والقرينة المقالية؟ كيف نعرف هذه حالية وهذه مقالية؟ نعم القرينة المقالية مرجعها إلى القول والكلام كما سمعت من أمثلة، والقرينة الحالية مرجعها إلى المشاهدة. أحسنت، تشاهد الشخص فعل شيئا فمثلا تكلم مع بما سمعته، رأيت يرمي على الهدف وأصابه أكثر مرة فتقول ما شاء الله إصابتين، أي أصبت الهدف إصابتين، هذا قرينة يعني حالية لأن مرجعها إلى المشاهدة كما ترى. طيب ومتى يحذف العامل وجوبا؟ ذكرنا موضعا يحذف فيه العامل وجوبا. نعم إذا جاء به بدلا من التلفظ بفعله، كقولك في وهذا يكون في الأمر، كقولك صبرا يا زيد، بدل ما تقول اصبر قلت ايش صبرا يا زيد، جاء به بدلا من التلفظ بفعله. أحسنت. وأيضا يكون في الدعاء. أحسنت. سقيا لك، أي سقاك الله سقيا، رعيا لك، رعاك الله رعيا، ويكون في الخير كما في هذه الأمثلة، وفي الشر فسحقا لك، سحقا لك، تبا لك، جدعا لك، كيا لك، هذا دعاء بالشر والعياذ بالله، جدعك الله جدعا، كواك الله كيا. طيب وأيضا في الاستفهام التوبيخي، إذا وقع المصدر بعد الاستفهام التوبيخي، أتوانيا وقد جد قرناؤك، أسجعا كسجع الكهان. أحسنتم. وهكذا في النهي أيضا، قياما لا قعودا، قياما لا قعودا، أي لا تقعد قعودا، قم قياما ولا تقعد قعودا، هذا أيضا منه يكون في النهي. كيف النهي؟ النهي النهي قياما لا قعودا، أي قم قياما لا تقعد قعودا. فهذا يكفي إن شاء الله في حذف العامل وجوبا، وهناك مواضع أخرى إن شاء الله تتمم في الألفية. لكن نقتصر على ما ذكر المصنف، فهو ذكر الموضع الذي يجب فيه الحذف وزدنا موضع الجواز. قال رحمه الله: وربما أضمر فعل المصدر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري، عندما الإعراب مفعول مطلق لفعل محذوف، اسمع سمعا وأطع طوعا، قال طوعا يقال طاعة. أحسنت. محذوف وجوبا لأنه في الأمر، جاء به بدلا من تلفظ بمعنى. ومثله سقيا له ورعيا، عند من؟ ومثله سقيا له ورعيا، سقيا مفعول مطلق لفعل محذوف، سقاك الله سقاه الله سقيا، ورعيا كذلك رعاه الله رعيا. وانتشا جدعا له وكيا، نعم جدعا مفعول مطلق لفعل محذوف، جدعه الله جدعا، وهذا دعاء بالشر، والأمثلة الأولى دعاء بالخير سقيا ورعيا، وهذا دعاء عليه بالشر. نعم. وعامل محذوف وجوبا جدعه الله جدعا، وكيا مثله كواه الله كيا. طيب انتهينا، واضح هذا الدرس. قال رحمه الله: ومنه قد جاء الأمير ركضا، واشتمل الصماء إذ توضأ، أي ومنه ومن المصدر الذي أضمر عامله وحذف عامله، وإنما أفرده رحمه الله وفصله عما قبله للخلاف فيه، أفرده وفصله عما قبله للخلاف فيه، وهذه طريقة النحاة في الأمر المختلف فيه، تجدهم يفصلونه ويأتون بهذا التعبير ومنه كذا إذا كان فيه خلاف، أو لأجل التنبيه عليه لأنه ما هو واضح فيأتون ينصون عليه، ينصون عليه ويفصلون عما تقدم. فهنا قال ومنه لأجل الخلاف الذي فيه، وإلا هو ما تقدم يدرجه كان مع ما تقدم، لكن أتى بهذا التعبير لينبه على أن هذا الذي ذكرناه لك الأخير فيه خلاف عند النحاة وليس محل اتفاق على أنه من باب المفعول المطلق الذي حذف عامله، لا، وإنما فيه خلاف، لأن بعضهم لا يجعل من هذا الباب، وإنما يجعلهم باب الحال. جاء الأمير ركضا يجعل هذا من باب الحال لا من باب المفعول المطلق، فيؤوله بالمشتق فيقول التقدير جاء الأمير راكضا. جاء الأمير راكضا لأن المصدر جامد والحال تكون مشتقة، فيعترض عليهم وقال لهم كيف جعلتم هذا حالا وهو جامد والحال تكون مشتقا، اسم فاعل اسم مفعول صفة مشبهة، أي مشتقات معلومة، فيقال هذا من باب الحال ويؤول بالمشتق. قد جاء الأمير ركضا أي جاء الأمير راكضا. فلأجل ذلك نص عليه المصنف رحمه الله وفصله عما قبله لأن فيه خلافة، فجمهور البصريين يجعلونه من باب الحال لا من باب المفعول المطلق الذي حذف عامله، والمصنف وجماعة آخرون من النحاة ومنهم الأخفش والمبرد من البصريين يجعلونه من باب المفعول المطلق الذي حذف عامله، فيقولون في نحو هذا جاء الأمير ركضا أي جاء الأمير يركض ركضا، جاء الأمير يركض ركضا، فركضا مفعول مطلق لفعل محذوف، والتقدير جاء الأمير يركض ركضا عامله محذوف وتقديره يركض ركضا، وهذا العام محذوف جوازا إنه دل عليه السياق. هذا واضح، نعيده مرة ثانية. تقدم معنا أن عام المصدر يحذف جوازا ويحذف وجوبا، وذكرنا مواضع الجواز وبعض مواضع الوجوب. ومن أيضا حذف العام حذف عام المصدر هذا المثال عند بعض النحاة ومنهم المصنف، عند بعض النحاة ومنهم المصنف يجعلون هذا من ذاك الباب أي من حذف عامل المصدر، في نحو جاء الأمير ركضا فيقولون جاء فعل ماض والأمير فاعل وركضا مفعول مطلق لفعل محذوف والتقدير يركض ركضا، جاء الأمير يركض ركضا. ومنه قوله تعالى ثم ادعهن يأتينك سعيا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، فسعيا مفعول مطلق يسعين سعيا، يسعين سعيا مفعول مطلق لفعل محذوف والتقدير يسعين سعيا. وعلى قول من سمعت قول البصريين جمهور البصريين يقولون سعين هذا حال يأتينك ساعيات مؤول بالمشتق والتقدير ساعيات. فهذا هو الخلاف في مسألة المصدر في نحو هذا السياق، فمنهم من يجعله من باب المفعول المطلق الذي حذف عامله ومنهم المصنف رحمه الله، ومنهم من يقول لا لا هذا ما هو من باب المفعول المطلق الذي حذف عامله، هذا من باب الحال وتؤول بالمشتق، هو جامد لكنه أول باسم الفاعل. فنقول جاء الأمير ركضا، ركضا حال من الأمير. طيب هذا جامد، قالوا يؤول المشتق أي جاء الأمير راكضا، الأصل جاء الأمير راكضا. وهكذا الآية ثم ادعهن سعيا أي ادعهن ثم ادعهن يأتينك سعيا أي ادعهن يأتينك ساعيات، يؤول بالمشتق. وكذلك ينفقون أموالهم سرا وعلانية، يسرون سرا ويعلنون علانية، ينفقون أموالهم سر بالليل سرا وعلانية أي يسرون سرا ويعلنون علانية، فسرا وعلانية مفعول مطلق لفعل محذوف والتقدير يسرون سرا ويعلنون علانية، فهو من هذا الباب أيضا على الخلاف الذي سمعته. فمن يعرب هذا المثال؟ أتيته مشيا، أتيته مشيا، نعم أتى فعل ماض مبني على السكون صالب من رفع متحرك والتاضم المتصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والهاء مفعول به. أتيته مشيا، ومشيا مفعول مطلق لفعل، مفعول مطلق لفعل محذوف والتقدير نعم أتيته أمشي مشيا، أتيته أمشي مشيا، أحسنت. وطلعت بغتة من هذا الباب، بغته بغتة، وطلع بغتة، فلان طلع بغتة أي بغت بغتة، طلع بغتة، بغتة مفعول مطلق لفعل محذوف بغت بغتة. وهكذا من هذا الباب الآيات التي سمعتها، دعوته جهارا، دعوته جهارا، ما يعرب جهارا، دعوته جهارا. مفعول المطلق لفعل محذوف التقدير أجهر جهارا، دعوته أجهر جهارا. هذا قول قرره المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الأمثلة من باب المفعول المطلق الذي حذف عامله، وغيره يقول في هذه الأمثلة من باب إيش؟ من باب الحال، ويؤولونها بالمشتق. طيب نرجع نقرأ. قال: ومنه قد جاء الأمير ركضا. عند من يخلنا ما عربنا مثال مصنف لم نعربه؟ نعم مفعول مطلق لفعل محذوف والتقدير يركض ركض. لماذا نص عليه هذا وفصله؟ ومنه قد جاء الأمير ركضا، لماذا فصله ونص عليه؟ للخلاف الموجود فيه، لأجل الخلاف الموجود فيه نص عليه وفصله عن المتقدم، وإلا هو منه من باب حذف المفعول المطلق، أي حذف عامل المفعول المطلق، لكن لما كان فيه خلاف فصله عن الأول إشارة إلى هذا. قال: واشتمل الصماء إذ توضأ. هذا المثال ليس من أمثلة المصدر الذي أضمر عامله، وإنما هو من أمثلة ما ناب فيه صفة المصدر عن المصدر، فالملحة تحتاج إلى ترتيب أكثر فيعوزها الترتيب، حتى في باب المبتدأ والخبر إلى آخر ذلك ذكر بعض النواسخ ظن أخواته وأخر البعض. الترتيب المعلوم عند النحاة يذكر المبتدأ والخبر ثم النواسخ إلى آخر ذلك. فهذا المثال ليس من باب ما حذف عامله، من باب المفعول الذي حذف عامله كما يوهمه سياق الملحة أو هذا البيت، سياق هذا البيت، وإنما هذا من أمثلة ما ناب فيه صفة المصدر عن المصدر. اشتمل الصماء، أي اشتمل الشملة الصماء، واشتمال الصماء هيئة معلومة، أن الشخص يجلجل جسده في الثوب، يجلجل جسده في ثوب واحد ولا يخرج يديه، يجعل ضمن الجلجلة هذه اليدين أيضا لا يخرجها من شيء من المنافذ، فهذا اشتمال منهي عنه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اشتمال الصماء، فلا يصلح أن يجلجل الشخص نفسه في ثوب واحد ويجعل يديه داخل، يجعل يديه داخل ما يخرجهما، فهذا ربما تنكشف عورته وما يستطيع أن يغطيها، وما يستطيع أن يغطي عورته، فلذلك نهي عن اشتمال الصماء. ويرفع أيضا طرفه بعد الجلجلة، يرفع طرفه إلى عنقه، يرفع طرف الثوب، هذا معلوم، لو أتيت بشال تجلجل به جسدك ولا تجعل يديك تخرج من شيء من المنافذ، وإنما تكون كالميت لما يكفن، كالميت الذي يكفن، فإنما يجلجلون في إيش؟ في الثوب، ويجعلون ضمن اليدين ضمن إيش؟ الجلجلة هذه. هذا لا يصلح، لا يصلح أن يفعله الحي، أنه يجلجل نفسه في ثوب واحد ويشتمل جسده في ثوب واحد ولا يخرج يديه، فهذا يتضرر، ربما ما يستطيع يمشي، ما يستطيع أن يمشي، وربما يسقط وتنكشف عورته، فعلى هذا لا يصلح هذه المشية، لكن هذه معلومة عند العرب، هذا الاشتمال معلوم، يقال له اشتمل الصماء، وذلك إذا أدار الثوب على جسده من غير أن يخرج يديه، يدير الثوب على جسده من غير أن يخرج يديه، يقال له اشتمل الصماء. ويرفع الطرف على العاتق، يرفع طرفه على عاتقه وعلى عنقه، على عاتقه الأيسر، بهذا القيد عندهم على العاتق الأيسر يرفع الطرف بعد أن يدير الثوب على جسده ويدخل يديه ولا يخرجهما، يرفع بعد ذلك الطرف الثوب على العاتق الأيسر. فالشاهد هو يا أخوان أن هذا ليس من هذا الباب الذي نحن فيه الآن، الذي تكلمنا عليه من باب حذف عام المصدر، وإنما هذا من باب الذي أخذناه أمسي، من الباب الذي أخذناه أمسي، أن صفة المصدر تنوب عن المصدر، أن صفة المصدر تنوب عن المصدر، كما في قولك ضربته أشد الضرب، والأصل ضربته ضربا أشد الضرب، فكلا منها رغدا، والأصل فكلا منها أكلا رغدا، هذا من هذا الباب الذي أخذناه أمسي، من باب حذف المصدر وإنابة الصفة عنه، وإنابة صفته عنه. اشتمل الصماء، فالصماء مفعول مطلق نائب عن مصدر، والتقدير الأصل اشتمل الشملة الصماء، اشتمل الشملة الصماء. وهكذا أيضا قولك قعد القرفصاء، قعد القرفصاء، أي قعد القعدة القرفصاء، وهي قعدة معروفة عند العرب، هذا من هذا الباب أيضا. فإذا لا يتوهم الشخص أن هذا المثال من باب حذف عام المصدر، فإن العامل موجود، اشتمل العامل، ما هو محذوف هنا، هذا موجود العامل في ما ذكره، ولكن هذا من باب إنابة الصفة عن إيش؟ عن المصدر الذي أخذنا أمس، من باب إنابة الصفة عن مصدرها، فتنصب على أنها مفعول مطلق نائبا عن مصدر. فمن يعرب اشتمل الصماء؟ نعم، اشتمل فعل ماض، حسنت، والفاعل ضمير صغير هو، والصماء أحسنت مفعول مطلق نائب عن مصدر وأصل صفة لمصدر، والتقدير نعم اشتمل الشملة الصماء، هذا الأصل، فحذف المصدر ونائب صفته عنه. وهكذا مشى المطيطاء، مشى المطيطاء، ومشى المطيطاء هذا فيه شيء من التكبر، أنه يجعل يديه خلف ويمشي هكذا متبختر، يمشي متبختر كما في الآية، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يمشي متبخترا، هذا مشي المطيطاء يجعل يديه خلف ويمشي هكذا يتبختر، هذا مشي مذموم ولا يصلح أن يمشي الشخص، فإن الله ذم هذا الماشي، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي يمشي المطيطاء، أي هذه المشي المعلومة عندهم أنه يجعل يديه في الخلف ويمشي هكذا، فتجد يتبختر في مشيه، فهذا خطأ ولا يصلح. في الحاصل هذا من هذا الباب، مشى المطيطاء أي مشى المشية المطيطاء. وهكذا أيضا ما سمعت من المثال اشتمل الصماء أي الشملة الصماء. وهكذا قعد القرفصاء أي قعد القعدة القرفصاء، فهذا من باب إنابة الصفة عن مصر، فتنصب بنصبه أي تنصب على أنها مفعول مطلق نائبا عن مصر. فإذن البيت ذكر فيه مسألتين، البيت ذكر فيه مسألتين من مسائل النحو، المسألة الأولى وهي المقصودة في حذف عامل إيش؟ المصدر. والمسألة الثانية أخذناها أمس، وهي أن صفة المصدر تنوب عن إيش؟ عن المصدر إذا حذف، تنوب عن المصدر إذا حذف صفة المصدر. فهذا هو ذكر مسألتين، فلا تعلق للثانية بالأولى التي ذكرها، وإنما درج هذا في هذا، ففي شيء من تقصير في الترتيب. قال هل تنصحون بحفظ متن قطر الندى؟ لا، أنصحك بالملحة أو الألفية، احفظ الملحة أو الألفية، قطر الندى فيه خير كثير لكن هذا أسهل عليك. قال الحذف في قول جاء الأمير ركضا، هل هو الوجوب أم الجواز؟ للجواز، جواز السياق يدل على الحذف. وإلا يجوز أن يقول الشخص جاء يركض ركضا، قال في بعض النسخ ومثله جاء الأمير ركضا، ما عندنا نحن ومنه جاء الأمير ركضا، حتى لو قال ومثله أيضا يشير إلى هذا الخلاف، يشير إلى هذا الخلاف أنه فصل أيضا بالعطف ومثله جايش جاء أمير ركضا، لا بس المهم أمير أو منه أيضا نفس الخبر إلى هنا.